بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، إلى قوله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الباب تقدم الكلام في الحديث التي ذكرها، وفي هذا الحديث يقول وللإمام أحمد في مسنده وكذلك ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. مساجد معني أنهم يصلون عندها كما سبق، لأن كل مكان صلى فيه الإنسان فهو مسجد، كما سبق استشهاد بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها تسمى مسجد لأنه يصلى فيها، فالأماكن التي تصلى فيها تسمى مساجد. وليس المسجد شرط أنه يبنى على الهيئة التي يجتمع الناس فيه ويصلون. ومعنى هذا أن المقبرة ليست محلا للعبادة ولا يتعبد بها، أما إذا اتخذت حلا للعبادة فقد مثلا يجر ذلك إلى أن يعبد أصحابها، أصحاب القبور يعني. ولهذا نعلم أن هذا من باب سد الذرائع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى الدين حماية متينة بكل ما يمكن أن يتطرق إليها مبطل أو شيطان من شياطين الإنس والجن. إن الدين هو ما قاله صلى الله عليه وسلم وما جاء به فقط، أما الأمور التي تخترع ويأتي بها الناس بأفكارهم أو بأوضاعهم التي يتوضعون عليها فلا تكون دينا، بل هي باطلة وهي مذاهب كثير من الناس، وخصوصا مسألة العبادة. فالعبادة من حقوق الله، لا يجوز أن يكون منها شيء للمخلوق، فإذا صرف من حق الله الخاص به للمخلوق شيء منه فهذا هو الشرك. لأن كثير من الناس يتصور أن الشرك أن المشركين أنهم يدعون أصنامهم لأنها تخلق أو ترزق أو أنها تشارك الله جل وعلا في التصرف، وهذا غير صحيح، لأن شرك المشركين هو من هذا القبيل، كونهم يصرفون شيئا من عبادة الله جل وعلا لمخلوق، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان صالحا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو نجم أو ملك أو جني أو غير ذلك. وكله كما سبق، كل عباداتهم وشركهم يدور حول التوسط، طلب التوسط عند الله، التي يسمونها الشفاعة، وقد يسمونها أنها التقريب، أنها تقربهم إلى الله. والتقريب تقريب ما نعبدهم لا ليقربونا إلى الله زلفى هو الشفاعة نفسه. ولهذا أبطل الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة جدا، مع أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل من السماء ماء فأنبت به النبات يقرون بأنه الله وحده جل وعلا، فلا إشكال في هذا. ولهذا يسمى هذا توحيد الربوبية، يعني توحيد الله بأفعاله التي يفعلها، هذه لا إشكال فيها، أمرها واضح وهم يقرون بها. وإنما الشرك في الأمور التي تصدر منهم مثل الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والالتجاء وما أشبه ذلك، وهذا هو حق الله، لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يجوز للمرء أن يجهل معنى العبادة، عبادة الله جل وعلا، كيف يأمره الله جل وعلا ويكلفه بشيء يكون مجهولا، هذا غير لائق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا غاية البيان ووضح، فلا عذر لمن جهل ذلك بعد بيان الله جل وعلا وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مع إيضاح ما لله جل وعلا من الحقوق على العباد، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل وسيلة يمكن أن توصل إلى صرف شيء من حق الله لغيره، مثل عبادة الله جل وعلا عند القبر، كونه يعبد الله مخلصا ولكنه عند القبر، فهذا من المحرمات، لأنه وسيلة إلى أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا. ووسائل المحرم محرمة، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ومسقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك شاهدي الربا وكاتبه، لأن هذه وسائل وإعانة على الباطل، كل ما كان وسيلة على الباطل إعانة عليه فهو ممنوع شرعا، ومن فعله فهو متوعد. هذا الفعل هو أعظم الوسائل التي يمكن أنها توصل إلى عبادة غير الله. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك من شرار الناس. وقوله والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، ليس المقصود الزمن، أن هذا الزمن الذي يدركه يكون من شرار الناس، ولكن المقصود أن العلم انتهى نسي، وأصبح الناس يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، كما جاء وصفهم بذلك، لأنه في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال، فيبقى الناس لا يعرفون شيء، إذا رفع القرآن أصبح الجهل فقط. فعلى هؤلاء الجهال تقوم الساعة، والساعة المقصود بها كما سبق نهاية الدنيا والنفخ الصور. النفخ الصور هو الساعة التي يموت كل حي إذا نفخ فيه النفخة الأولى، هذه الساعة. ثم بعد ذلك ينفخ فيه نفخة أخرى للحياة الثانية، للحياة التي لا تنتهي تبقى، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فهو يتصرف في خلقه كيف يشاء تعالى وتقدس. فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني أن هذا ملعون الذي يبني مسجد عند القبر وإن كان النية يعني قصده بهذا أن يعبد الله فيه، لأنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا، فالاجتهاد يجب أن يكون موافقا للشرع، أما إذا كان مخالفا فهو مردود على صاحبه ويكون صاحبه مأزورا غير مأجور. ولهذا نقول إن الأصل في هذا أن الإنسان لا يقدم على عمل يتقرب فيه إلى الله إلا إذا عرف أن الله جل وعلا أمر به وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء به، وإلا قد يقع في المخالفة ويقع في الإثم. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. المقصود بالتماثيل الصور، والسبب في هذا لأنها وسيلة إلى أن تعبد، كما سبق أن أول شرك وقع في بني آدم بسبب التصوير. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. لا عبرة في هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو يتكلم عما يعلمه الله إياه، فأعلمه الله جل وعلا بأن هذا سيقع في الأمة ويكثر، فأبدى فيه وأعاد وأنذر وحذر حتى لا يكون لأحد حجة. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وأبلغه الأمة أصبح ليس لأحد عذر كما سبق، وليس يكون الإنسان يقول أنا جهلت هذا الأمر ولم أعرف، يكون معذورا بذلك، لأنه يجب عليه أن يطلب ما قاله الرسول ويبحث عنه ويتعرف عليه، وإلا أصبح الأمر مقصورا على من بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. ولهذا أخبر جل وعلا أن القرآن أنزله عليه ليكون حجة على كل من سمع به. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، أو قال أحمر أو أسود، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بمجرد السماع، لأن الإنسان إذا سمع أن لله رسول أو أن له دين وجب عليه أن يبحث عن ذلك، لأنه وضع فيه عقل وكلف فهو مكلف، وإلا كما يتصور بعض الناس أنه يريد كل شخص يأتيه رسول يقول له كذا وكذا، هذا لا يمكن، فالرسول واحد. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا للأمة كلها منذ كلفه الله بالرسالة إلى أن تقوم الساعة، والزمن يطول فلا يدرى ماذا يبقى الناس الآن، الساعة لا بد منها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر العلامات التي تكون قريبة من الساعة ولم تأتي بعد، العلامات الكبيرة التي هي مثل الدجال وخروج الشمس من مغربها والدابة وما أشبه ذلك من الآيات الكبيرة التي تكون أمام الساعة، أمام قيام الساعة، لم يأتي شيء منها حتى الآن، فالله أعلم ماذا يكون. وقد مضى الآن ما يقرب من 1400 وزيادة، كله هذا وقت طويل، وربما يكون الباقي أكثر، والله أعلم، العلم عند الله. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. أول حقيقة هو النهي عن أن يفعل عند القبور مطلقا، ولكن هو صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا ألا يكون قبره وثنا يعبد، وكرر هذا واستجاب الله جل وعلا له وله الحمد. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، هذا من سنن اليهود أنهم يبنون على قبور أنبيائهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن كان هذا ليس المقصود نهي اليهود والنصارى، وإنما المقصود نحن لئلا نتشبه بهم، لئلا نسلك مسالكهم فيصيبنا ما أصابهم. ولا شك أن الذي يرتكب الذنب عالما بتحريمه وعالما، أو مثلا مقصرا في كونه ما عرف حكم الله في ذلك، أن ذنبه يكون أعظم. نعم. السادسة لعنهم إياهم على ذلك. اللعن سبق أنه هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولكن معنى هذا كونه لعنهم على ذلك أن هذا ذنب عظيم يستحق فاعله أن يلعن. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. قوله ولكن خشي في ضم الخاء، يعني لم يسمى الفاعل، فيكون الصحابة هم الذين خشوا ذلك ووضعوه في هذا، وهذا لا ينافي ما سبق أن أبا بكر رضي الله عنه روى لهم حديثا سمعه منه صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا أين ندفنه، قال: سمعته يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفنوه في المكان الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. تاسعة في معنى اتخاذها مساجد، مسجدا، يعني اتخاذ الصلاة عندها، يعني كما سبق الصلاة عندها هو اتخاذها مساجد، ومثل الصلاة تحري الدعاء، تحري الإجابة، كأن يظن الإنسان أن القبر أنه أحرى إجابة من المسجد أو من غيره. أو وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن المقابر أنها لا يجوز أن تكون محل العبادة، أنها معطلة من العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس معناه أنكم لا تدفنوا موتاكم فيها، هذا شيء معلوم، ولكن معناه لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور، لا تتعبدون بها. ولهذا قال: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، معنى ذلك أن القراءة لا تكون عند القبور. نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم، كان يحذر عن الشيء قبل وقوعه شفقة منه على الأمة ونصحا لها وقياما بما كلفه الله جل وعلا في ذلك، فهو ينذر ويبشر، ينذر من خالفه بالعذاب القريب، ويبشر من اتبعه وأطاعه بالسعادة العاجلة والآجلة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الحادية عشر، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. كل وسيلة توصل إلى الشرك كما سبق فاعلها يكون ملعونا، والذي مثلا يضل بسببه رجل واحد عليه وزر عظيم. والله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب يتعرف بها إلى خلقه ويعرفهم بحقه، فمن صد عن هذا السبيل وهذا الطريق مهما كان فهو من الشياطين الذين يحرصون كل الحرص على أن يوقع ابن آدم في غضب الله وفي عذابه. نعم. الثانية عشر، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. يعني هذا مأخوذ من قوله كان على عليه خميلة إذا اغتم أزالها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود إلى آخر. وقصد اغتم يعني أنه يشتد عليه التنفس ويثقل عليه كثيرا، وهذا شيء معروف، ولكن هذا حتى يكون أجره عظيما، كما في حديث ابن مسعود يقول دخلت عليه صلى الله عليه وسلم فمست وقلت إنك موعوك وعكا شديدا، فقال أجل، قلت لأن لك أجرين، قال نعم. يعني وكذلك لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على حسب صلابة دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان أقل من ذلك كان أقل. وهذا من رحمة الله جل وعلا، فإنه بصير بعباده وخبير. الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته فوق جميع منازل الناس في الجنة، ولهذا قال كما في الصحيح من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي وسأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. والوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون هو ذلك الرجل، أن أكون ذلك الرجل. فمنزلته في الجنة فوق منازل الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الله جل وعلا يعطي فضله من يشاء، ولكن الأجر على العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لعائشة أجرك على قدر نصبك، وكذلك على قدر النفقة. ولهذا قولوا جل وعلا إن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها، لا بد من السعي، إما أن يتقاعس الإنسان ويتكاسل ويقول أنا أرجو أن أكون في الفردوس الأعلى وكذا، هذا تمني تمني، والتمني لا يجدي شيء، لا بد من الجد والاجتهاد، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمله العظيم ابتلي بأمراض وبأذى الناس أذيتهم الشديدة حتى ترتفع منزلته. هذه هي الحكمة. نعم. الثالثة عشر: ما أكرم به من الخلة. الخلة يعني أنه خليل الله جل وعلا، وهذا خاص به وبإبراهيم فقط من جميع الخلق، لا ملائكة ولا رسل ولا غيرهم، فليس لله خليل إلا إبراهيم وابنه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا يدلنا على أن الخلة مقامها رفيع، وأنها أخص من المحبة، والله ذكر أنه يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وغير ذلك من أنواع الطاعات التي يحب أصحابها جل وعلا. أما الخلة فلم تأتي إلا لإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. نعم. الرابعة عشر: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشر: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. نعم، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا أمر معلوم عند من ينظر في سيرته وفي أحاديثه، فإن أبا بكر هو صاحبه الذي هاجر معه، صاحبه في الغار، ذكره الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وكذلك في حديث كثيرة جدا، ولكن هذا إشارة إلى أنه هو الخليفة، لأنه قال ذلك في مرض موته: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني أنه هو الذي يكون مفضلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدما. يضاف إلى هذا أنه أمره أن يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما رجع في هذا غضب قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لهذا فهم الصحابة ذلك وقالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وكذلك اتفقوا على أنه هو أفضلهم وخيرهم. نعم. السادسة عشر: الإشارة إلى خلافته. نعم. نقرأ. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا شبيها بالباب الذي قبله، والغلو سبق أنه تجاوز المشروع، أنك تتجاوز الشيء الذي شرعه الله جل وعلا وتزيد عليه. فالغلو في الحب ممنوع، وكذلك بالفعل، وكذلك بالاعتقاد، وكل غلو يكون سببا لترك الدين، ويكون سببا للوقوع في الشرك والمخالفات. وهنا المؤلف رحمه الله كرر هذه الأبواب ونوعها، لأن الفتنة فيها عظيمة، وليبين بالأساليب المختلفة أن هذا أمر منكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه غاية البيان. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبر اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال: روى الإمام مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دل هذا على أنه لو عبد لسمي وثنا. الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أن قبل هذا أن يبين أن عبادة الله عند القبر أنها تصيره معبودا من دون الله، وخاف أن أحدا يتطرق إلى قبره فيكون ذلك يعني بذلك الفعل الذي يفعله هذا لا يكون وثن. لهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن هو كل معبود على غير صورة كما سبق، يعني مثل القبر، مثل الشجر، مثل الحجر، والمكان وما أشبه ذلك. وتبين أن العبادة ليس معناها أنه يسجد الإنسان لهذا المكان ويدعوه ويتجه إليه، فإن العبادة أعم من هذا، العبادة أعم من هذا. ثم أنه صلوات الله وسلامه عليه مع هذا التحذير والبيان ودعوة الله جل وعلا لما دعاه، كل هذا من الأمور التي كان يتوقعها ويخاف أن تقع. هذا معناه، يعني أنه خاف من وقوع ذلك فدعا هذا الدعاء. وكذلك ما حذر وأبدى وعاد وأنذر كان يخاف وقوع هذا الأمر، استجاب الله جل وعلا دعاءه فصان قبره من أن يكون معبودا وحمي فلا أحد يستطيع أن يصل إليه. وهذا من رحمة الله جل وعلا وإجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وصيانة له. هذا أيضا يدلنا على أن المعبود الذي يعبد من دون الله أنه مهما كان أنه يكون محلا لغضب الله جل وعلا. أما إذا كان المعبود هو الداعي إلى العبادة أو وقعت العبادة برضاه، هذا لا شك أنه من الطواغيت، بل من رؤساء الطواغيت. أما إذا وقعت العبادة على من يكره هذا ويبغضه وينهى عنه ويحذره فليس عليه شيء. ولهذا قال الله جل وعلا: قولوا للملائكة إذا جمع الناس وتميز ميز المشركين من غيرهم، يقول جل وعلا لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. الجن يعني الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأصنام والأشجار وغيرها. فالعبادة تقع على من دعا إليها ومن زينها ومن فعلها ومن رضي بها، وكل من كان بهذه الصفة يكون من الطواغيت ويكون طاغوتا. والرسول صلى الله عليه وسلم صانه الله جل وعلا، صان الله قبره، وإن كان حتى لو قدر أنه يقع ذلك فلا لوم عليه، اللوم على الفاعل نفسه، لأنه قد حذر من ذلك وأنذر وكرر، فلا ترك، ما ترك شيئا يمكن أنه يقال أو يفعل إلا وفعله وقاله صلوات الله وسلامه عليه. أما ما ذكر عن ابن جرير وعن ابن الجوزاء وغيرهم في اللات، هذا على قراءة التشديد، لو اللات قال كان يلت لهم السوي، فلما مات عبدوه، يعني أنه رجل صالح كما جاء ذلك في بعض التاريخ، ذكروا اسمه حتى وذكروا صفته، وقالوا كان إذا أتاه آت قدم له سويقا بزيت يسمن الذي يأكله. فلما مات دفنوه تحت صخرة، ثم عكفوا عند قبره، ثم فيما بعد صار من أكبر المعبودات. هذا كان في الجاهلية قديما، وبقي حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهده، لأنه بني عليه بناء فيما بعد، ما كفى كونهم دفنوه على صخرة ونقشوها وصاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها ويتبركون بها ويطلبون منه الشفاعة من صاحبها يعني المدفون عندها، وبنوا عليها حتى جعلوا لها ستور، ثم صاروا يقدمون لها القرابين ويقدمون لها الهدايا من الذهب والفضة وغيرها، فصار لها كنز وأموال تجمع فيها في هذه البنية تسمى اللات. ولهذا لما أسلم أهل الطائف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، طلبوا منه أن يدعها لهم فأبى، قال لا. قالوا سنة، قال ولا ساعة. قالوا إذن أنت تتولى هدها، قال أما هذه فنعم. فأرسل المغيرة بن شعبة، لأن المغيرة بن شعبة من أصله منهم من ثقيف نار الطائف، وأبا سفيان، فهدوها وأخذوا مالها ووزع. المقصود أن هذا على القراءة يعني أنه رجل، فعلى هذا إذا عبد الرجل وإن كان صالحا كان مثل عبادة اللات، هذا المقصود الشاهد. وسبق أن فيه أن القراءة السبعية أنها بالتخفيف، اللات: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى. وإذا كانت بالتخفيف فالمعنى غير هذا، يعني المعنى أنها الإله، اللات يعني مؤنث إله، وهكذا كانوا يؤنثون معبوداتهم، مع أنهم يعلمون أن التأنيث يدل على الضعف وعلى الرخاوة خلاف الذكورة، إن الذكر أفضل وأقوى من الأنثى، فهم جعلوا معبوداتهم مؤنثة لأنهم يعرفون أنها ضعيفة وأنها لا تملك مع الله شيئا، فأنثوها إشارة إلى ضعفها، هم يعلمون هذا لأنهم هم أهل اللغة، هم الذين يعرفون معانيها، ولكنهم اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى وتقدس، وهذا من الإلحاد في أسمائه، كما ذكره العلماء نوع من الإلحاد أسماء الله جل وعلا. فتسمية الصنم إله هو إلحاد، لأن الإله هو الله جل وعلا وحده، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتذل له وتخضع له وتخافه وترجوه. وهذه الأمور لا يجوز أن تكون لمخلوق، فضلا أن تكون أن يكون المخلوق ضعيف مثل الشجرة أو الحجر أو القبر أو غير ذلك. إن كان كذلك فهذا معناه أنه سقوط في الانحطاط وتأخر في العقل وفي الفطرة وانتكاس في الفكر، كما هو واضح من فعل المشركين قديما وحديثا. وإن كان المشركون قديما أعقل من المشركين المتأخرين، لأن القدامى كان شركهم لأجل الوساطة فقط، يقولون نطلب منهم يتوسطوا، وشبهتهم من باب القياس، وظنوا أن هذا من باب التعظيم، أنه من تعظيم الله جل وعلا، حيث قاسوا الجليل العظيم رب السماوات والأرض على المخلوق الضعيف، على الملوك مثلا والرؤساء، وقالوا إن الذي يطلب حاجة من رئيس عظيم لا يستطيع أن يصل إليه إلا بالواسطة. فالواسطة عندهم أنجح للمطلب وأقرب إلى إنالة المرغوب الذي رغبوا فيه، هذا هو الأصل عندهم، هو المبدأ. فإذا سمى ظنوا أن هذا من باب التعظيم، لكن ليس كل ظان أو مجتهد يكون مصيبا، بل يقع بالعكس بعكس ما أراد. أما المتأخرون فجعلوا للمقبور الذي يسمونه ولي، وقد يكون شيطانا ليس وليا، جعلوا له مال الله جل وعلا من التصرف. هذا نوع. النوع الثاني أن القدامى من المشركين إذا وقعوا في الشدائد لجأوا إلى الله وأخلصوا الدعاء له، ويقول بعضهم لبعض أصنامكم هذه لا تفيدكم في مثل هذا، وإنما ينجيكم من هذا رب العالمين. وهذا ذكره الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه، أخبر جل وعلا أنهم إذا أتاهم العذاب تتم الساعة أنهم يدعون الله وحده وينسون ما كانوا يشركون، فإذا نجاهم عادوا إلى شركه. أما هؤلاء المتأخرين فإنهم إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم، نسأل الله السلامة. وجدت أحدهم يبكي ويذل لمعبوده الذي لا يغني عنه شيء ولا يملك له دفعا ولا نفعا، وهذا يدل على ضعف العقل وانعدام التفكير النافع، لا يفكر في حاله وحال من يدعوه بخلاف أولئك. المقصود كله الإنسان يجب أنه يتعلم ويعرف شرك المشركين القدامى. والشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه، وأن صاحبه يكون مخلدا في النار، لا يجوز للمسلم أن يجهله، لأنه إذا جهله يخشى أنه يقع فيه وهو لا يدري. الأمور التي تجهل قد يقع الإنسان فيها وهو يظن أنها ليست كذلك. لهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الرسول عن الشر، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. من هذا، وهذا من الفقه في الواقع، ولسيما أن هذا أمر عظيم جدا. ويدلك على هذا أن إمام الحنفاء خليل الرحمن سأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فقال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني ايش معنى هذا؟ معنى هذا أن إبراهيم خاف أن يقع فيها، ثم علل هذا بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثيرا من الناس ضلوا بسببها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه بعض العلماء، ولكنه جاء بلفظ آخر وصحح، وهو بالتشديد: لعن الله زوارات القبور، والمعنى واحد، وإن كان هذا يدل على المبالغة أو على الكثرة. وإذا كان الكثير ملعون فالقليل كذلك مثله، لأنه ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق بينه وبين وزيارة القبور. يعني جاء فيها أحكام ربما تكون خاصة بها أو نادرة، وذلك أنه في أول الأمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وهذا خوفا من الافتتان بها، ثم بعد ذلك رخص وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ولا تقول هجرا، يعني لا تقول منكر. والمنكر هو أن يسأل الإنسان المقبور، أو أنه يتعبد عند القبور كما سبق ذلك. وبقي النساء ممنوعات من الزيارة، من زيارة القبور، ولا فرق بين قبر وقبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور لهذا الحديث ولغيره من ما جاء في معناه. واللعن كما سبق يدل على أن هذا الفعل كبيرة الذي يلعن فاعله، ولهذا استدل العلماء على أن هذا، يعني جعلوا هناك ضابطا للفرق بين الكبيرة والصغيرة، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فشرط جل وعلا التكفير باجتناب الكبائر، فجعلوا ضابط لمعرفة الكبير من الصغير، فقالوا: الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو قيل لفاعله إنه ليس منا أو لعن فاعله وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك يكون من الصغائر. فعلى هذا نقول إن اللعن يدل على أن الفعل الذي لعن فاعله يكون كبيرة من كبائر الذنوب، والذي يزور يريد أن يتحصل على ثواب فيأتي العكس، وهذا نتيجة الجهل، لأن الواجب على العبد أن يتقيد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالشرع الذي جاء به، وإلا انعكست عليه أموره وأصبح الذي يظن أنه يؤجر عليه يكون مأزورا فيه. نعم. والسبب أن النساء ضعاف، وقد يحدث لهن عند القبر من البكاء والعويل وعدم الصبر والأمور المنكرة كما هي العادة، لهذا منعنا من ذلك. نعم. فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. الأوثان مثل ما سبق أنه كل معبود على غير صورة، هذا الوثن، هذا الغالب، ما عبد على غير صورة، والصورة يعني صورة إنسان أو حيوان، إذا صور مثل صورة أسد أو صورة فرس وعبد فهذا يسمى صنم، أو صورة رجل يسمى صنم، هذا صنم. أما إذا كان لا، إما بناء وإما قبر وإما شجرة وإما حجارة وما أشبه، فهذه أوثان، هذا المشهور عند أهل اللغة، وقد يطلق أحدهما على الآخر. نعم. ثانية تفسير العبادة. العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به وطلب فعله، كل ما أمر الله جل وعلا بأن يفعل فهو عبادة، ولكن لا يكفي هذا، يعني فعل ذلك بالذل والخضوع والمحبة والتعظيم، لأن مجرد الفعل فقط لا يكفي أن يكون عبادة، لهذا قالوا في تعريفها اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة مثل الذكر، مثل التلاوة، مثل الصلاة، والباطنة مثل الخوف والرجاء والمحبة والخشية والإنابة وما أشبه ذلك، كل ذلك عبادات، لأن العبادة كثيرة، أنواعها كثير، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، أما المباح لا يكون عبادة. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا ممن يخاف وقوعه، يعني أنه سؤاله ودعاؤه لأنه يخاف أن يقع، هذا حق وهو ظاهر واضح. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. هذا مثل ما سبق، يعني اتخاذ المساجد يعني أن يصلى عندها. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فمعنى ذلك أن الله جل وعلا يغضب غضبا شديدا، وقد يكون غضبه ليس شديد، وهذا حسب أفعال بني آدم، لأن أفعالهم قبيحة وبعضها يتناهى في القبح، ولكن أقبح الأفعال جعل العبادة في مخلوق، ولهذا جعل الله جل وعلا صاحب هذا الفعل محرمة عليه الجنة، ويكون خالدا في النار إذا مات على ذلك. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. هذه اللات وغيرها التي يجب أن نعرف كيف يعني كان العرب يعبدون أصنامهم، معرفة ذلك ظاهر وهي واضحة في القرآن، الله بين هذا أنهم يطلبون الشفاعة منها، عبادتهم لطلب الشفاعة ولطلب البركة، وكل ما يفعلونه لأجل هذا فقط، قلنا البركة فيها ونطلب منها البركة وتبارك لنا وتشفع لنا عند الله، وإلا يعلمون أن الله هو المتصرف في كل شيء، وهو الذي خلقها، وهو الذي يملكها. ولهذا حتى قالوا في تلبيتهم كما سبق: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعني هو مملوك لك، وكيف المملوك يكون شريك؟ لأنه هذا من التناقض، ولكن هذه عقيدتهم. نعم. السادسة السابعة معرفته معرفة أنه قبر رجل صالح. يعني هذا على كما سبق على قراءة التشديد، والصالح هو الذي يكون ينفع، يعني حيث حل نفع من الأمور النافعة التي يقدمها من تعليم أو من صدقة أو من أمر بخير أو ما أشبه ذلك. هذا في تعريفهم وفي عرفهم. أما الصالح في الدين الإسلامي فهو الذي يعبد الله ويتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان بهذه الصفة فهو الصالح. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، يعني اللات اسمه كذا، جاء أن اسمه غير هذا، ترى بعض المؤرخين له اسم يعني سموا به وعرفوا به. نعم. وذكر معنى التسمية. لا، هو الاسم هذا أخذ من الفعل كما نص على ذلك ابن عباس، كان يلت لهم السويق، واللت هو الخلط، يعني يخلطه بالزيت أو بالسمن، فسموه من فعله. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم، لأنه يؤول ذلك، قد يؤول إلى ما لا يجوز فعله، فهذا من باب سد الذرائع ومن باب صيانة التوحيد، أن يدخل عليه من أمور يكون أصلها في الشرع مشروعة، ثم يدخل الشيطان منها فسدها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله في هذا الكتاب. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها، يعني الموقدين عليها السرج، لأن هذا يكون للتعظيم، وتعظيم القبور ممنوع مطلقا، وكذلك الكتابة عليها جاء كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن الرسول نهى عن الكتابة عليها، وكذلك نهى عن رفعها، وكذلك نهى عن تجسيسها كما في صحيح مسلم. فما ترك شيئا صلوات الله وسلامه عليه إلا وبينه ووضحه. الذي يمكن أن يكون فتنة حسم مادته صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا خوفا على أمته أن تنحرف في مسألة القبور، فلا عذر لمن وقع في ذلك، لأنه لم ينظر ما قاله صلى الله عليه وسلم وما حذر منه. وإن كان قد وصله هذا فمعنى ذلك أنه لم يمتثل، ويكون الأمر أشد. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسن رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. الجناب هو الجانب، جانب الشيء، والحمى هو الذي يكون حول الشيء الممنوع، فالحمى المنع، والحمى معروف يكون لهذا جاء أن قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني أن يكون هناك أرض معينة يمنع رعيها أو حش عشبها أو قطع شجرها يسمى حمى، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، لأن الصدقة للمسلمين عموما الزكاة للزكاة. وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله. ثم حمل الخلف بعده اتبعوا اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه.